نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت الدرس ما في سؤال عن شيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأكدرية. باب الأكدرية، هذه مسألة فرضية تسمى الأكدرية، وقيل في سبب تسميتها أنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله، لأن له أصل بأنه لا يفرض للأخت والأخوات مع الجد، وهذه فرض لها رضي الله عنه، وقيل لأن المرأة الوارثة في هذه من بني كدرة، وقيل لأن الرجل المتوفى من بني كدرة، وقيل لأن السائل عن هذه المسألة من بني كدرة. أقوال كثيرة، والاسم لا ينبني عليه أحكام، سواء كان كذا أو كذا أو كذا، وإنما هذه المسألة لها أركان، إذا اختل ركن من أركانها ما صارت أكدرية، تكون أكدرية إذا توفرت واجتمعت أركانها. نعم. قال الناظم: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. هذه الأكدرية. باب الأكدرية. الأكدرية تمر أحيانا في التعصيب، فيقال لا يفرض للأخوات في باب التعصيب وإنما إلا في مسألة الأكدرية، وتأتي في أبواب وسائل في باب الجد والإخوة، يقول لا يفرض للأخت إلا في مسألة الأكدرية، ويذكرون أمورا كثيرة ويقولون إلا في مسألة الأكدرية فيستثنونها. فهذه الأكدرية المستثنات لها أركان، يقول رحمه الله: تحليل النظم أولا، والأخت لا فرض مع الجد لها، يعني الأصل أنها تكون مع الجد عصبة، الجد يعصب الإخوة، يعصب الأخوات، ولا الإخوة عصبة من نفس، لكن الأخوات مع الجد واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو خمس أو عشر مع الجد يكون عصبة. ولا يفرض للأخت ولا للأخوات مع الجد، لأن العاصب لا يفرض له، وهم عصبة بالغير، لا عصبة مع الغير ولا عصبة بالنفس، عصبة بالغير، مثل الأخوات مع الإخوة، ومثل البنات مع الأبناء، ومثل بنات الأبناء مع بني الأبناء، وهكذا. فالأصل أن الأخت مع الجد عصبة. في هذه المسألة بالذات ما بقي بعد الفروض إلا سدس، إذا أعطينا الجد سقطت الأخت، وإذا اشترك به الجد والأخت يكون في ضرر على الجد، إن الجد يقول أنا فرضي السدس ما أقبل أقل من السدس، لأنكم تخيرونني بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، هذا أضعف الأحوال، ما أنزل عن السدس، فماذا نصنع من الأخت؟ زيد رضي الله عنه اجتهد وأعطاها فرضها في كتاب الله، تقول اتقوا الله في أنفسكم، الله جل وعلا فرض لي النصف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، تقول الله في أنفسكم، لا تحرفوا كلام الله، أنتم أصحاب الفرائض وأهل نصف العلم، وآيات المواريث واضحة جلية، فتحرمونني من فرض فرضه الله جل وعلا لي في كتابه لي النصف. وهل جاء إذا اشتركت مع الجد أو حجد الجد أو عدم الجد لي النصف، إلا إذا كان معي أخوة أو أخوات، فنص الله على ذلك في كتابه، فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فلنذكر منه لحظ الأنثيين، لكن أنا واحدة هي النصف، ونحن ما بقي عندنا إلا سدس. يقول والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، مسألة مستثنات وعدا أداة استثناء، ما بعدها يكون منصوب، ما عدا مسألة كملها، كملها ماذا؟ زوج وأم وهما الجد والأخت، تمامها، هذه أركانها، زوج وأم والجد والأخت تمام المسألة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو بأب لأنه كانت شقيقة أخذته، وإن لم يوجد شقة وشقائق فالتي لأب تحل محلها، فاعلم فخير أمة علامها، رفع الله شأن العلماء بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم فضل الله جل وعلا به الكلب، الكلب المعلم تحل صيدته، والكلب غير المعلم ما تحل صيدته، ويكفي العلم شرفا وفخرا أنه يدعيه من يجهله، وقلت الجاهل أنت عالم فرح وسر، ويكفي الجهل دناءة وخسة ورداءة أنه ينكره من هو فيه، الجاهل يمكن أن يكون جاهل، يقول لا ولو جاهل، وربما يكون أجهل من حمار أهله، الكلب المعلم إذا أرسلته إلى الصيد طيرا أو وحش فصاد فقتل تحل ذبيحته، غير المعلم الكلب العادي ما تحل صيدته حتى يعلم، ولهذا قال فاعلم فخير أمة علامها. احرص على أن تكون عالم، والناس عالم ومتعلم، وسائر الناس رعاء لا خير فيهم. وليس المراد بالعالم أو المتعلم، العالم والمتعلم هو الطالب الذي معه شهادة، اللي يحرص على العلم، يحضر مع حلق العلم، يحضر مجالس العلماء، يحضر الندوات، هذا متعلم. الذي يؤدي دوره في هذه الأشياء عالم، يعطي مما عنده. ليس معنى هذا أن المراد بالعالم والمتعلم العالم معلوم، والمتعلم هو اللي معه كتبه وأدواته ومنتظم في الدراسة، لا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قيل لك في ندوة يقيمها المشايخ فلان وفلان وفلان في مسجد كذا، فقلت صلي معهم المغرب، صلي معهم العشاء علشان أحضر هذه الندوة. سلكت طريقا تلتمس فيه علما، يكون طريق هذا لك إلى الجنة. قيل فيه محاضرة في مكان كذا، ذهبت إليها، أنت متعلم طالب علم، طالب علم، يعني تحرص تجمع تأخذ علم، فلتكن الأول ولا الثاني، واحذر أن تكون ممن لا يهتم بهذا والعياذ بالله، مثل ما هو حال كثير من الناس الآن في العبادات، تجده يعمل ما يلقي عليه ضميره نفسه ويفعل، فإذا فعل وتبين له الخطأ جاء يسأل، فعلت وفعلت ووقعت في كذا، لا يا أخي ما يليق بك، أنت تتعبد ربك، أنت تبحث عن الصواب قبل أن تقع في الخطأ، اسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وشفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا. وينبغي للإنسان العاقل أن لا يتعبد الله جل وعلا على جهل وضلال. والناس ثلاث فرق، طائفة عندهم علم ولم يعملوا به والعياذ بالله، وهؤلاء يهود أو شبههم باليهود، الله جل وعلا قال عنهم انهم يعرفون محمدا كما يعرفون ابناءهم، وما اتبعوه وما اطاعوه، عندهم علم لكن ما عملوا به، هؤلاء يهود او اشباه يهود والعياذ بالله. النوع الثاني يعبدون الله على جهل وضلال، وهؤلاء نصارى او اشباه النصارى، واحذر أن يكون فيك شبه منهم. يعبدون الله يعني يتعبدون، يحجون ويعتمرون ويصلون ويزكون، لكنهم على جهل، ما يهتم إنه يؤدي العبادة كما أمر الله. يعبدون الله على جهل وضلال، هؤلاء الضالون النصارى. الصنف الثالث يعبدون الله على بصيرة وعلى علم، وهؤلاء هم خيار هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله بعلم وبصيرة فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والله جل وعلا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على علم وبصيرة، ما هو تخبط. ومن عرف العلم ولم يعمل به والعياذ بالله فهذا في شبه من اليهود. ومن تعبد بلا علم فهذا في شبه من النصارى. ولأهمية هذا الباب، الله جل وعلا أمرنا في فاتحة الكتاب التي هي ركن في كل ركعة وما تصح صلاة امرئ حتى يقرأ الفاتحة او يسمعها من الامام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من هم الذين انعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء تفسيرها في آية اخرى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. جنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. وجنبنا طريق الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ففي كل صلاة وفي كل ركعة وكلما قرأ الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. يقول الله قد فعلت كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والآيات الثلاث الأخيرة حظ العبد من الصلاة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآمين كلمة استجب وليست من الفاتحة ليست من الفاتحة بل هي تأميم على الدعاء الوارد في الفاتحة. بل يجب على المسلم في عبادته أن يؤديها على بصيرة. ولا يلزم كل إنسان أن يكون فقيه في مسائل الفقه وجميع المسائل ومسائل المعاملات ومسائل البيع والشراء. لا يكون فقيه فيما هو محتاج إليه. ولا يجوز له أن يجهل عبادته التي يؤديها. يجب أن يعرف الصلاة. يجب إذا كان عنده مال أن يعرف كيف يزكيه. إذا أراد أن يحج يعرف كيف يحج. إذا أراد أن يعتمر يعرف كيف يعتمر. إذا أراد أن يصوم يعرف كيف يصوم. يصوم فإذا صلى الفجر مثلا ذهب وشرب أكل أو أخذ بيد زوجته وجاء معها وقال الجماع ليس بأكل ولا شرب. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والجماع ليس بأكل ولا شرب فهو مباح. هذا نتيجة الجهل. وهكذا يجب على المسلم في عبادته أن يكون بصير بها ولا يتخبط تخبط النصارى والعياذ بالله. فاعلم فخير أمة علامها حقا خير الأمة علامها. وأفضل علماء هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه أخذوا من المنبع الصافي من المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما قطع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البارحة الخيط من عنق زوجته أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطعته من نفسي وإنما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يطبقون ما يتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فيما يخصهم والنساء فيما يخصهن. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار. سرعة الاستجابة. نزلت آية الحجاب في الليل فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء على الرجال فبلغوا بهن النساء فجئنا إلى صلاة الفجر يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بوروطهن كأنهن الغربان ما تشوف إلا سواد بسواد. وإلا كانوا يخرجن سافرات الوجوه والأيدي قبل نزول آية الحجاب. فلما نزلت الحجاب في الليل طبقوها الفجر رضي الله عنهن. ما رأيت مثل نساء الأنصار. وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور أن يطبق أول ما يبدأ بنفسه، وإلا ما الفائدة في العلم اللي ما يطبق؟ يكون حجة على الإنسان وسبب لعذابه والعياذ بالله، يعذب بعلمه الذي لم يعمل به. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم لم يعمل بعلمه. إذا كان الإنسان يقرأ في الكتب ويجمع العلم والمعلومات ولا يطبق، هذا ضرر ووبال عليه وحجة عليه. علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، علمت توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور خذ به وعض عليه بالنواجذ حتى تكون من الصنف الناجي، من الناجي العالم أو المتعلم. فاعلم فخير أمة علامها، علام صيغة مبالغة، يعني كل ما كان الإنسان أكثر في العلم فهو أفضل، يتميزون بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكل ما تميز بالعلم ارتفعت درجته، وكل ما كان دون هذا نزلت. يقول تعرف يا صاحي، يصح يا صاحي على أساس أنه لغة من ينتظر، أو تعرف يا صاحو لغة من لا ينتظر الترخيم، بالأكدرية، يعني تعرف هذه الأركان زوج وأم وجد وأخت، تعرف يا صاحبي بالأكدرية، يتحبب إليك يقول أنت أخي وصاحبي، انتبه لما أقول من أجل أن تستمع وتستفيد ولا يقسو عليك أو يجهل عليك، حاشاه، يترفق بك حتى تنتبه. تعرف يا صاحي أو يا صاحو بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، يعني انتبه لها، تعرفها، حري بك أن تعرفها إذا تأملتها ونظرت فيها. فيفرض النصف لها والسلسلة حتى تعول بالفروض المجمل. هذه الأكدرية في هذا البيت فقط، كل الأول والآخر مقدمات. يفرض النصف لها والسلسلة حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فيما سبق، فاحفظه واشكر ناظمه. رحمة الله عليه، رحمه الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وندعو له بالمغفرة والرحمة، رحمة الله عليه. كيف هي؟ زوج معروف له النصف، وأم لها الثلث، إن ما فيه ما يمنعها من الثلث، أخت وجد ما يمنعونها من الثلث، لو كان أختان امتنعت من الثلث والسدس، جد وأخ، جد وأخت تأخذ الأم الثلث. كم راح يفرض المسألة؟ نصف وثلث، والمسألة إذا كان فيها نصف وثلث مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، كيف نوفق بين المخرجين مع التباين؟ نضرب واحد بالآخر، اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة، يجتمع النصف والثلث والسدس من ضمنها يدخل، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، كم بقي من الستة؟ واحد. واحد الجد أتاك يمشي على ثلاثة أقدام، الثالث العصا، يريد نصيبه، اتق الله فيه، علمت عنكم أو أنكم تقدرون الجد وتخيرونه في أمور، فكادت الفريضة أن تنتهي وما أعطيتموني شيء، يقول لا لك نصيبك، يعطيه السدس، أخذ السدس انتهت. جاءت الأخت وقالت يا أصحاب العلم اتقوا الله فيا، أعطوني ما فرض الله لي في كتابه، وهل عندكم شك في هذا؟ هذا الذي كدر على زيد رضي الله عنه أصوله، لأنهم وقافون عند كتاب الله، أضعون الأصول والقواعد، فإذا تعارضت مع كتاب الله ضربوا لها بها عرض الحائط، إذا صارت متمشية مع كتاب الله فحسن، لأنها ترتب الأمور وتوضحها، فإذا تعارضت مع كتاب الله ضربوا بها عرض الحائط. تقول اتقوا الله فيا، الله جل وعلا فرض لي النصف فأعطوني النصف، فنفرض لها النصف والمسألة انتهت. كيف نطلع نصف؟ نصف عائل، نقول للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت الشقيقة النصف، ثلاثة عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. طيب الجد يقول عدلت عن كوني آخذ السدس، سدس عائل واحد من تسعة، لا أنا من ابني نتشارك، فرضنا لها هي النصف وفرضنا لها السدس، ثم يعودان إلى المقاسمة، يعودان إلى المقاسمة. نقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد والأخت أربعة، يعودون للمقاسمة لابد، الأربعة ما تنقسم على ثلاثة لأن رؤوسهم الجد برأسين والأخت برأس، الذكر باثنين والأنثى بواحد، الأربعة ما تنقسم على الثلاثة، نضرب ثلاثة في تسعة، ثلاثة الرؤوس نضربها في أصل المسألة مع عولها تسعة، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ثم نعطي كل واحد نصيبة، نقول للزوج ثلاثة في كم؟ في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، الاثني عشر تنقسم على ثلاثة، نعطي الأخت أربعة ونعطي الجد ثمانية. وهذه من المسائل التي يعايا بها يعني يعجز بها. يقول مسألة فرضية ورث فيها أربعة فقط، أخذ واحد الثلث وأخذ الثاني ثلث ما بقي وأخذ الثالث ثلث ثلث الباقي ثلث باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي، أخذ أحدهم الثلث، من هو يا ترى؟ الزوج، أخذ 9 من 27 الثلث، لأنه الأصل نصف لكن عال. كم بقي بعد 9؟ 18. للأم 6، 6 وانا تكون من 18 ثلث، ثلث الباقي. كم بقي بعد 6؟ 12. كم ثلث 12؟ 4 تأخذ الأخت. كم يبقى بعد هذا؟ 8 يأخذها الجد. أخذ أحدهم الثلث وأخذ الثاني ثلث الباقي وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي، كلها بالباقي والثلث. وهذه هي الأكدرية، وسبب تكديرها على زيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو التوقف عند كتاب الله جل وعلا، وأنهم لا يخرجون عن كتاب الله رضي الله عنهم وأرضاهم. اقرأ. مذهب الشافعي ومالك والجمهور أن الأخت لا يفرض لها مع الجد في غير مسائل المعادة إلا في المسألة الأكدرية، وصورتها زوج. هؤلاء الذين يقولون بالأكدرية، هؤلاء الجمهور الذين يقولون بالأكدرية، يعني أخذوا برأي زيد بن ثابت رضي الله. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، وقال بها جمع من العلماء المحققين أنه لا يفرض في هذه المسألة للأخت، ويأخذ الجد السدس وتنتهي الفريضة، لأنها مع وجود الجد صارت عصبة، وعصبة ما يفرض لها شيء، وقد استغرقت الفروض التركة. نعم. وصورتها زوج وأم وجد وأخت، وهي المراد بقوله فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، أي والجد والأخت تمام المسألة، فيكون الضمير وهو هما راجعا للجد والأخت، ويحتمل رجوعه للزوج والأم، فللزوج النصف وللأم الثلث، يفضل السدس. كان القياس أن يفرض للجد ويسقط الأخت، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند الشافعي ومالك الجمهور يفرض للجد السدس سدس الباقي، ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها، فتعول المسألة بنصفها وهو 3 أسهم من 6 إلى 9، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فينتقلان من الفروض إلى التعصيب، ويقسمان فريضتهما بينهما 3 كما مضى، وسهامهما 4 لا تنقسم 3، فتضرب 3 في 9 مبلغ المسألة بعونها، فتصح من 27 للزوج 9 وللأم 6 وللأخت 4 وللجد 8، ويلغز بها فيقال هلك هالك وخلف 4 من الورثة، فخص أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. وقوله والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في هذه المسألة الأخدرية، يرد عليها مسائل نبهت عليها في كشف الغوامض وشرحه وغيرهما فراجعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.